أنا هنا والقلب هناك، والحب ظالمني معاك، خلاني أعيش من غيرك وكأني أعيش وياك. أنا هنا والقلب هناك، أو الحب ظالمني معاك، خلاني أعيش من غيرك وكأني أعيش وياك. أنا هنا والقلب هناك، أنا هنا والقلب هناك، أنا هنا والقلب هناك، أو الحب ظالمني معاك، خلاني أعيش من غيرك وكأني أعيش وياك. أنا هنا والقلب هناك، أو الحب ظالمني معاك، خلاني أعيش من غيرك وكأني أعيش وياك. أنا هنا والقلب هناك، أنا هنا والقلب هناك، أنا هنا والقلب هناك، هو الحب ظالمني معاك، خلاني أعيش من غيرك وكأني أعيش وياك. أنا هنا والقلب هناك، والحب ظالمني معاك، خلاني أعيش من غيرك وكأني أعيش وياك. أنا هنا والقلب هناك، أنا هنا والقلب هناك.